يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال بعضهم أحسن الله يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقول مرحبا وأهلا بحبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. هذا حديث عظيم في ذكر زيارة المؤمنين لله جل وعلا وما يلقيه عليهم من رحماته وكرائمه، وأجل ذلك أن يكلمهم كلام رحمة لا كلامه ككلام أهل النار كلام تخشية وتحسين. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. ثم أيضا يمن عليهم سبحانه بمننه فيحاضر عبده محاضرة كأنه خلي به، فلان بن فلان بن فلان. وهذا يعني يقرب معناه في مجالس الدنيا إذا حضرها الملك أو الرئيس، كيف حالك يا فلان بن فلان، صار لها في نفسه شأن عظيم أن ملكه أو رئيسه أو عظيمه في الدنيا خصه بالخطاب. فهذا ملك الملوك جل وعلا في هذا المقام مقام الجنان يحاضر كل عبد من عباده محاضرة خاصة. ومن ذلك أنه يجدد منته عليه بمغفرة ذنبه ألم تفعل، يذكر غدراته رحمك الله غدراته، فيقول يا ربي ألم تغفرها لك؟ قال بلى عبدي غفرتها لك غفرتها لك وأمن لك عليك بذلك وأسترها عليك اليوم. وهذا من لقاء الله الذي هو من أدلة رؤيته سبحانه وتعالى، فمن أدلة الرؤية اللقاء، تحيتهم يوم يلقونه هذا من لقاء الله في سوق الجنة. ثم يقومون من عند الله بالكرام برؤية وجهه بما يسبق عليهم من الطيب حتى إذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا في أحسن حلة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا في يوم الجمعة يوم المزيد، وهي الرؤية لأهل الجنة عموما، أما خواصهم فيرون الله غدوة وعشية. وفي تأكيد أن الجنة ما فيهم دني أنه يلقى الرجل بالدرجة العالية الرفيعة من دونه في حلة وهيئة يعجب منها هذا الذي في منزلة أقل، فلا ينتهي حديثه معه إلا وقد أوتي مثلها وأحسن منها فضلا من الله سبحانه ورحمه. فالمقصود أن هذا الحديث له شواهده الكثيرة، ومن شواهده ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أجمع نعيم أهل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله الكريم الواسع العظيم من فضله، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وسلطانه القدير. نعم أحسن عليكم. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثني الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب قال لقيني أبو هريرة رضي الله عنه فقال أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، فقلت وفيها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا زكريا بن يحيى التستري ومحمد بن إسحاق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حدثنا عبد الحميد بن حبيب مئة بالعشرين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فذكر الحديث مثل هذا بطوله. وهذا فيه فضل أبي هريرة وتواضعه، فإن أبا هريرة أفضل من سعيد بن المسيب، وما قال ذلك لسعيد إلا لمبلغ سعيد في العلم وحرصه واجتهاده وترسمه سنن السلف حتى أحبه الصحابة. فقال له أبو هريرة ما قال: أسأل الله أن يجمعني بك في سوق الجنة. وهذا يا أخواني من كمال المحبة ومن كمال التواضع، فإن أبا هريرة أفضل وأكمل من سعيد بن المسيب رضي الله عنه. نعم. قال باب: قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر أبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وش اسم الصحابي الجليل أبي أمامة؟ اشتهر رضي الله عنه بكنيته حتى غاب عن الكثيرين اسمه. وش اسم أبي أمامة؟ صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. وحديث أبي أمامة هذا حديث جليل، افطنوا له أيها الإخوة. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذبان. قال رسول الله: الذباب الأصهب لونه أصهب، وش معنى أصهب؟ يقولون الناس ناقة صهباء يسمونها عندكم الملحة المرية، ليس سوادها بالشديد، إنما سوادها يقرب إلى اللون الأشهب الرصاصي. يقول وش هذول؟ يقول يزيد بن الأخنس رضي الله عنه: 70,000 بالنسبة لأمتك مثل ذبابة صهبة في الذباب الأسود. فجاء الجواب الشافي من نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حثيات. وهذا حديث جليل صحيح، فيه أن هؤلاء 70,000 الموعودون بدخول الجنة بلا حساب ولا عدد مباشرة من العرصات إلى الجنان، ليسوا محصورين ب70,000 لا ينقصون لا يزيدون عليه. وهذا من المواضع التي قررنا فيها أن العدد ها هنا إيش؟ غير مراد منه المعدود، وإنما يراد منه الكثرة. ولهذا قال: مع كل 70,000 وزاد 3 حثيات، يعني أنهم كثيرون هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في حديث عمران بن حسين أن عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه تاقت نفسه إلى هؤلاء 70 الذين بين النبي وصفهم بماذا؟ ب4 صفات: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. وفيها البشارة لعكاشة بماذا؟ بعينه أنه في الجنة. فقام رجل آخر أبهم في الرواية، وهذا هو الفقه، فلا حاجة إلى أن يطلب من هو الرجل الآخر. فإذا اعتنى من اعتنى من الشراح بالبحث عن اسمه هذا عناية في غير محله. ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. فهنا رده النبي بهذا الرد اللبق الذي هو غاية في الأدب وروعة في الجواب. قال: سبقك بها عكاشة وسد الباب عليه الصلاة والسلام. ولهذا من ما يسأل الله جل وعلا ويدعى به: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي سؤال يزيد بن الأخنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال مفرحة لأهل الإيمان، إذا كانوا 70,000 بالعدد فما شأنهم في أمتك يا رسول الله إلا تاء الذبابة الصهباء المتميزة بلونها عن باقي الذباب. فجاءت البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، مؤداها أنهم ليسوا محصورين بهذا العدد. نسأل الله أن نكون وإياكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين مع هؤلاء ومن هؤلاء، نسأل الله ذلك. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. ثلاث حثيات بلا عدد يحثوها سبحانه بيده الشريفة يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب بلا عذاب، وهذا لأن رحمته جل وعلا سبقت غضبه. والشأن في كمال الثقة وحسن الاعتماد وصدق اليقين بالله وبثوابه لينال العبد هذا. ما ينال العبد رحمات الله العظيمة بعمله، وإنما ينالها برحمة الله إذا أحسن بالله ظنه وعظم بالله يقينه وصدق بالله ظنه. ومعها ثلاث حثيات، وهذه لخصوصية هذه الأمة المحمدية التي مع كونها ثلثي أهل الجنة لهم هذه الميزة على غيرهم، وهذا من دلائل فضل هذه الأمة على سائر الأمم. فضلا لا يفيد التعالي والاستكبار، وإنما بما خصهم الله به من التوحيد والإيمان وصدق الاتباع والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المقامات وهذه الأحاديث تعظم في قلب المؤمن الرجاء، رجاء الله والتطلع إلى جليل ثوابه سبحانه. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. قال: حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك وعن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا. وجمع يديه وهكذا جمع يديه. نعم. وجمع يديه فقال: زدنا يا رسول الله. فقال: هكذا. وجمع يديه. فقال عمر رضي الله عنه: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: دعنا يا عمر، ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى إن شاء أن يدخلنا الجنة بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. وهذا فيه فضل الله وسعة رحمته، وأنه سيسبغ مزيدا من إفضاله وإنعامه وإكرامه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها فضيلة الصديق، فإنه ما حداه من هذا الاستزادة من النبي عليه الصلاة والسلام إلا إيش؟ رجاء الله والفرح بثوابه والتطلع إلى رحمته. وقول عمر رضي الله عنه: حسبك يا أبا بكر، هذا من وجهين: إشفاقا على رسول الله من جهة، ولما علله عمر: حسبك يا أبا بكر، لو شاء الله يدخلنا الجنة بكف واحدة، أي كفه جل وعلا التي هي ملأى سحى الليل والنهار. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عمر، لا على قوله حسبك، ولكن على قوله أن يدخل الجنة بكف واحدة. ولا حاجة إلى ثلاث حثيات، فكيف وجاء فيها أنها ثلاث حثيات؟ فلا فنسأل الله الكريم من فضله. نعم أحسن الله. قال باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نقف عند الإسناد قليلا، مع أن هذا إسناد صحيح وهو إسناد على شرط الشيخين أبو بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، أبو خالد الأحمر عن حميد. من حميد يا عبد العزيز؟ من هو حميد هذا؟ تبي من أهل قناء ولا من أهل النفود؟ تحسبهن بيش الآلة حاسبه؟ ما هنا حاسبه تحمد ربك. من هو حميد هذا؟ حميد الطويل. نعم هو حميد بن عبد الرحمن، حميد الطويل الراوي عن أنس رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما انتهيت إلى السدرة المنتهى إذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل القلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت، فذكر الياقوت والحديث بطوله. سدرة عظيمة، ما هي مثل سدرة الدنيا؟ سدرة الدنيا الآن تجدها شجرة مورقة خضراء بين شجار كثيرة شهباء، سواء كان طلاحا أو خطميا أو سمرا، تجد السدرة الخضراء مورقة. أما أوراقها فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بآذان الفيلة، فقد شبهها لشيء يعرفه، وكانت الفيلة موجودة في الجزيرة لكن تناقصت. وإذا ثمرها العبري النبق بحجم القلال، وش القلال؟ الزير الذي يوضع فيه الماء ويوضع فيه التمر. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق والكيفية فبينها أعظم تباين. نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم. باب في ذكر الروح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال. طيب، عندنا هذا الإسناد: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. من الأعمش ومن إبراهيم ومن علقمة؟ تكررت علينا كثيرا. ها يا عبد الكريم. النخعي. أي إبراهيم هو النخعي، وعلقمة تبيه ابن أخيه ولا عمه؟ شيخه. هو شيخه، هذه ما تبي لها مطوع، وهو نخعي. نعم، عم علقمة بن قيس عم إبراهيم. طيب الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش، لقب بالأعمش لعمش في عينيه، وهذا من التلقيب الذي لا يضر لأنه صار كالعلم عليه. نعم. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه، فقال بعضهم لا تسألوه، فسألوه فقالوا يا محمد ما الروح؟ فقام متوكئا على عسيبه على عسيبه على عسيبه على عسيبه. والعسيب وشو؟ هو جريد النخل الذي تجرد عن سعفه، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ما اتخذ له عصا، أي شيء توكى عليه. إذا شفت شاب من الشيبان متكن على عصا مكنزه، هذا من التواضع، ما هو بلازم يجاب عصا وتزين ويصير لها حنية ولا لا، أي شيء، هذا من التواضع. نبينا أكرم الخلق متكئ على عسير، اللهم صل وسلم عليه. وحرث المدينة يعني في زرع من زرعها، الحديث في الصحيحين لما سألت اليهود رسول الله عن الروح دل على أنهم تواطؤوا، قال بعضهم سوف، قال بعضهم لا تسألوه، فيجيكم علم ما يصلح لكم. وهذا فيه أن العلم لا يتبختر به ولا يتعاظم به حتى على الجاهل. الإنسان ما يتعاظم بعلمه عليه، وإنما يكون العلم مدعاة لتواضعه، فإنك كنت كذلك قبل أن تتعلم. فانظر بعين الخلق بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وأن التبختر في السؤال وفي العلم يفضي إلى رد الحق وإلى الغرور والعجب، وهو ما وقع لهؤلاء اليهود. نعم. فقام متوكئا على حسيبه فقال عبد الله وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زاد ابن نمير في حديثه فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا. اللهم صل وسلم عليك. ولا ينافي هذا أنهم أوصت اليهود أهل مكة أن يسأل النبي عن ثلاث، فإن تكرارها وارد، ولا غضاضة ولا منافاة بين الروايات. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله مثله. عبد العزيز بن مسلم اللي بمسلم تبون رفيزكم. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نخل وهو متوكئ على عسيب، فلقيه قوم من اليهود فسألوه عن الروح فوقف فظننت أنه يوحى إليه، فتلا عليهم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني لا تتبختروا بعلمكم، مع أن الله في القرآن يصف الذين أوتوا العلم كثيرا لمن؟ اليهود، لكن علمهم ضرهم، علمهم ضرهم كما ضر الجهل طلاب النصارى، وفاز والله وسعد من علم لله وعمل بما علم لله، هذا السعيد. ولهذا من ضل من علماء المسلمين ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عباد المسلمين ففيه شبه بالنصارى. نعم. قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فأنزلت يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا نحن لم نؤت من العلم قليلا وقد أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية. وهذا فيه تعنت اليهود، التعنت الذي أورثهم الكبر والعجب والمكابرة، فلهذا وصف الله بالنقائص. ليه؟ هذه عقدة نفسية لما هم فيه من العجب والكبر، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اذهب أنت وربك فقاتلا. عزير بن الله إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه كلها وصف لله بالنقائص. تعالوا وتعاظموا بما أوتوا من العلم. وفيه أنه قدم المدينة قوم من صناديد قريش، فأخبروا كعب بن الأشرف بعدما عزمهم وحطهم كرامة عزيمة، قالوا طلع عندنا واحد يقول هاللون وهاللون وأنه رسول الله وأنه كذا، فقال كعب بن الأشرف سألوه عن ثلاث فإنه لا يعلمهن إلا نبي، سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، وسألوه عن ملك جوال طواف طاف الأرض ما كان من شأنه. فلما رجع هؤلاء ظنوا أنهم جاءوا بالعقدة المحرجة للنبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عنها فأتاه الله جل وعلا منها بيانا. ولما نزل قوله ويسألونك عن الروح في آخر الإسراء قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا كيف ما أوتينا من علم إلا قليلا نحن أوتينا التوراة التوراة علم قليل؟ تكبروا بما آتاهم الله من التوراة التي لم يعملوا بها بل حرفوا وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا واشتروا ثمن القيام بها. أنزل الله جل وعلا قوله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا أي حبرا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله بمثل هذا البحر بحر آخر وثاني وثالث مدد يمد الأول. الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض في آية لقمة من شجرة أقلام والبحر يمده من ورائه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن الذين أوتوا من العلم قليل كثير قليل ولهذا كلمات الله لا تنفد كلمات الله لا تنفد. هذه الأمة متواضعة أوتوا القرآن خير كلام الله وهذه قاعدة أن كلام الله يتفاضل فالقرآن خير كلام الله والقرآن نفسه متفاضل فأعظم صوره الفاتحة وأعظم آيه آية الكرسي. كلام الله متفاضل وكتبه متفاضل ودينه وشرعه متفاضل فأنال أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير هذه خير الكلام خير الأنبياء وخير الشرع فكانوا أحق بها بفضل الله لا بجهدهم. ومع ذلك يظل من أمة محمد فربما شابه ضلال اليهود وربما شابه منحرف النصارى. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس. وهذا فيه فضيلة العطس فإن أول ما صدر من آدم لما خلقه الله ونفخ فيه الروح أنه إيش عطس فالعطس يدل على الحياة على حياته كما أن المولود إذا استهل صارخا دل على إيش حياته. وفيه أن العطس من الرحمة ولهذا شرع لنا إذا عطسنا أن نقول إيش الحمد لله ولم يشرع لنا إذا تثوابنا أن نقول الحمد لله. نعم. قال حدثنا وحدان قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال موسى لآدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وهذه كلها تدل على أن الروح من الله وليست من هنا التبعيضية وإنما هي من الابتدائية الإنشائية البيانية. ومعنى من الله أي أنها روح من الأرواح التي خلقها الله لا أنها جزء من روح الله. وكما هذا في آدم وفي بني كذلك في عيسى عليه الصلاة والسلام فهو روح مخلوقة كآدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. قال باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي أن الروح من الله أي من خلق الله فيه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية وهي قاعدة إن بنت على المثلين المضروبين. ما المثلان المضروبان؟ الروح التي لا نعلم كيفيتها وهي مخلوقة فكيف نتطاول ونتطلع إلى أن نعرف كيفية ذات الله كيفية صفاته وهي غير مخلوقة. والمثل الثاني ما ذكر الله ما في الجنة مما يشابه ما في الدنيا، ولا نعلم كيفية وحقيقة ما في الجنة من أنواع النعيم من اللبن وأنهاره والعسل، فهذا مخلوق مع مخلوق لا نعلم كيفيته، فكيف تتطاول أيها المغرور إلى أن تتكلف كيفية صفات الله وكيفية ذاته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر مذهب أتباع الرسل في صفات الله ومذهب مخالفيهم من الطوائف الخمس، قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. ما الأصلان الشريفان؟ الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات. الأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في بعض. والمثلان المضروبان مثل الروح ومثل الجنة. نعم. قال: حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: اشتمني ابن آدم يقول وادهراه وأنا الدهر وأنا الدهر. وهذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. لفي الآخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. معنى أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر، وليس الدهر من أسماء الله، وإنما أنا خالق الدهر بقرينة أقلب الليل والنهار، لأن الليل والنهار منهما يتكون الزمان الذي هو الدهر. وسب الدهر على أضرب، قد يسب الدهر كله والله يلعنها الزمان، أو يسب بعضه الله يلعنها العام اليوم عنها الساعة، هذا سب. لماذا؟ للدهر بسب بعضه، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو قادح في كمال التوحيد الواجب. وسب الدهر ترجم عليه الشيخ بكتاب التوحيد باب ما جاء في سب الدهر، وخلاصة ما فيه أنه على حالتين: إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة إذا سب الدهر يعني مسبة الله في مسبة أفعاله، فهذا قادح في الربوبية وفي الأسماء والصفات. الحالة الثانية أن يكون سب الدهر كبيرة، سب الدهر وسب الزمان ولم يرد سبة الله، وإنما سب ذلك إما اعتراض على القدر وهو أشنع، أو ما جرى على لسانه من غير اعتراض على القدر، فهذا ذريعة إلى رد القدر والتكذيب به والقدح في أفعال الله، فهو من كبائر الذنوب. تبقى مسألة: إذا وصف الدهر وصفا لا سب، نقول إذا جاء هذا الوصف على جهة المذمة في القرآن والسنة فلا يكون سب في أيام النحسات، فسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فهذا وشو؟ وصف. ومنه تسمية العام الذي مات فيه أبو طالب وخديجة بعام الحزن وصف، عام جدب هذا وصف، لكن إذا قال أيلول الأسود أو السبت البغيض هذا ما هو وصف، هذا سب. ومن السب الشتم، ومن السب الدعاء باللعن الله يلعنها الساعة، هذا كله من أنواع السب. وإذا تأملتم هذا السب يتجرأ به صاحبه إلى الاعتراض على القضاء والقدر والقدح في أفعال الله، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وسد بابها بالنهي عن السب سب الدهر بالكلية. نعم. شخص اسمه عبد الدهر هذا بالإجماع محرم أن يسمى عبد الدهر، فليس الدهر من أسماء الله، ليس الدهر من أسماء الله فيغير وجوبا. يقول ابن حزم: أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما خلا عبد المطلب لم يجمع عليه مع أن الصحيح تحريمه. نعم. الشؤم اعتقاد التشاؤم، اعتقاده في القلب فيظهر أثر هذا الاعتقاد على الله، فهذا مذموم كله. أما الوصف ليس شؤما، إخبار بواقع الحال. هنا قال باب قال حدثنا سلمة قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مثمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه تبارك وتعالى فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال فرد الله تعالى إليه عينه فقال ارجع إليه فقل له فليضع يده على متن ثور فله بما غطت يده كل شعرة سنة، فقال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال ربي فالآن. فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق إلى جنب الكثيب الأحمر. اللهم صل وسلم رسول الله. هذا حديث في الصحيحين، وعلاقته أن ملك الموت مأمور بقبض الروح التي لم يعلم هؤلاء كيفيتها ولا حقيقتها، فهذا رسولهم كان له هذا الموقف، وهذه خصيصة يجعلها الله في الأنبياء، يرون الملائكة ويعرفونه. وموسى من شدته وقوته لقم ملك الموت ففقأ عينه على عظيم ما للملائكة من الخلق، فقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال ارجع إليه ثم ليتخير يضع يده على جلدي على ظهر ثوب فما كان تحته من شعر فله بكل شعرة سنة. فقال موسى وهذا من فقه وعلمه عليه الصلاة والسلام ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم الموت. طول الحياة إذا كان يتلوه الموت ما لها لذة إلا بالعمل الصالح، ولهذا لم يأتي ترغيب في طول الحياة إلا بمزيد العمل، اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، في حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لكن من ضمن أنه يلحق بالرفيق الأعلى فلا شك أن لحوقه بالموت أفضل من حياته، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام بشر وخير بين أن يخلد في الدنيا ثم يلحق بالرفيق الأعلى وبين أن يلحق الآن بالرفيق الأعلى، خير بهذا وهو في فراش موته، فاختار ماذا؟ اللحوق بالرفيق الأعلى اللهم صل وسلم عليه. لا شك أن هذا أعظم، ولم يلحق بالرفيق الأعلى حتى بلغ أمته ونصحهم وأبان لهم وعرفهم دين الله كهذه البيضاء واضحة جلية لا إشكال فيها اللهم صل وسلم عليه. فقال الآن، إذن الآن، فقبض ملك الموت روحه، لكن سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة. وفيه أيها الإخوة فضل الأماكن المعظمة، فضلها في السكن إليها، قال وفيه فضل الدفن بها لمن رغب فيها، فأدناه الله منها مسافة ماذا؟ رمية بحجر. وقوله عليه الصلاة والسلام لو كنت ثم هناك لأريتكم قبره الكثيب الأحمر، لكنهم لم يبين قبره لئلا يتخذ ويعظم كما هو الشأن في قبور أهل الصلاح. كم من قبور يدعى أنها لأنبياء كانت سببا في شرك الناس بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال باب في ذكر كلامه تبارك وتعالى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آدم لموسى عليهما السلام أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم. هذا فيه إثبات تكليم الله لموسى كلاما خاصا، ومن رسل الله من كلمهم الله، منهم موسى ومنهم آدم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلمهم الله بلا وسائط. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فذكر أول الخصائص تكليم الله، فهذا أعظم ما يفضل به الأنبياء والمكلمون على غيرهم. ودليله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو؟ قال آدم نبي مكلم، فذكر النبوة وذكر معها إيش؟ أن الله كلمه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال باب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن بشير قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي يوم أحد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال بلى. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، كلم الله أباك كفاحا. فقال يا عبد الله تمنى علي أعطك. فقال يا ربي تردني فأقتل فيك ثانية. فقال سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. فقال يا ربي أخبر من ورائي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية. وهذا حديث صحيح عند أهل السنن أن الله جل وعلا من على عبد الله بن حرام من الأنصار والجابر رضي الله عنهما لما قتل في أحد، وترك جابرا وسبعا من البنات. بشر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وبشر الأمة بهذا النعيم. قال يا جابر إن الله لم يلقى أحدا كفاحا إلا أباك، أي بغير حجاب. وهذا يؤيد الحديث واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فقال تمنى علي يا عبدي أعطك. بماذا تمنى عبد الله بن حرام؟ تمنى أن يعاد إلى الدنيا فيجاهد في سبيل الله فيقتل، ثم يعاد فيقتل لما وجد من الكرامة والفضيلة وعظيم الثواب لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله إذا استشهدوا في سبيله في وقت عد الجهاد جريمة والاستشهاد في سبيل الله ضغينة، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ولهذا قراءة هذه الأحاديث وتكرارها أعظم ما يصاد بها هؤلاء الذين انهزموا في دينهم وأعطوا الدنية في عقيدتهم. قال يا عبدي إني كتبت عليهم، هذا الكتابة الكونية والشرعية، أنهم إليها لا يرجعون. شوفوا فقه عبد الله بن حرام. قال يا ربي فأخبر براءنا بما لقينا، لكن الشأن في ضعف اليقين بما أخبرنا به. فأنزل الله الآيات من آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صدقة بن أبي معاوية عن عياض بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك؟ قلت بلى. فقال إن أباك عرض على ربه ليس بينه وبينه ستر. فقال سل تعطه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأله رجل رجل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفة عليه فيقول له. فذكر الحديث. الله أكبر. نعم، فيه هذا في الصحيحين أن الله يدني عبده حتى يضع كنفه عليه فيقرره فيقر العبد. وهذا الحديث والذي قبله في إثبات كلام الله جل وعلا العام وكلامه الخاص لمن شاء من عباده. نعم. قال حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة. أبو كامل من هو؟ الجحدري شيخ الإمام مسلم. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو هوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن ضياف ووكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا في إثبات كلام الله العام، إثبات كلام الله جل وعلا العام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. قال باب: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسنار عن عمرو بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة الحرقة صلى الله عليه وسلم قال: مولى الحرقة قال أبو بكر وهو العلاء إن شاء الله. وكان الحازمي لا يقول لنا قط إلا مولى الحرقة، ومن قال غير هذا فقد غلط عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجساد تحمل هذا، وطوبى لألسن تنطق بهذا. وهذا فيه ما هو معنى صحيح، فيه ما تفرد به هذا الحديث وفيه مقال. فأما ما فيه المقال فقراءة الله لهذه الآيات قبل خلق آدم بهذه المدة. القرآن نزل منجما بحسب الأحوال. وفيه أيضا فضل هاتين السورتين طه وياسين، والفضل فيها بهذا المعنى ضعيف، لكن المعنى الثابت هو الثناء من الملائكة لأجساد حملت القرآن كلام الله جل وعلا. وطه وياسين حروفا مقطعة طاء وهاء وياء وسين، وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما درج ذلك على المسلمين بعجمة في اللسان معها عجمة في الفهم. فليس طه من أسماء رسول الله ولا ياسين من أسماء صلى الله عليه وسلم، وإنما هما حرفان مقطعان تدئت بهما هاتان السورتان. وإلا لزم أن نسمي الرسول ألف لام راء، قاف نون، فليس هذا من أسماء، إنما حروف مقطعة بدئت بها بعض الصور مبالغة في تحدي العرب الفصحى البلغة أن هذا القرآن المعجز هو من جنس كلامكم الذي سبقتم به غيركم في فصاحتكم وبيانكم. نعم. قال باب في ذكر قول ربنا عز وجل: سبقت رحمتي غضبي وكتب ذلك بيده على نفسي. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا يقول: هل يشرع الوصية بالدفن في الأماكن الفاضلة وما يترتب عليها من نقل الميت وتأخير الدفن؟ لا يشرع ذلك، هذا غير مشروع، وما جاء عن موسى فهذا شرع من قبلنا، أما في شرعنا فهذا غير مشروع بل هو متنافي مع الأمر بالإسراع بالجنازة. فكيف إذا ترتب على نقلها أنواع التكاليف ربما أذية جسد الميت؟ أما إذا أوصى الميت بأن يدفن في موضع كذا وليس هناك غضب أو حرج في إنفاذ الوصية فتنفذ، فإن كان فيها غضب أو حرج في إنفاذها فإنه يدفن مع المسلمين ولا حاجة إلى مثل هذا. ومن المواقف التي ذكرناها موقف الشيخ محمد ابن عبد العزيز المطوع، وهو أول شيخ لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، فإن الشيخ محمد من طلاب الشيخ بن سعد الكبار، وكان قاضيا في عنيزة ثم ولي قضاء المجمع، ثم إنه رحمه الله تعب فأمر الملك فيصل بنقله للعلاج إلى لندن، وذهب إليها سنة 86، وحضرته الوفاة هناك، فسأل أها هنا مقابر المسلمين، وكان ملك فاروق مصر قد اشترى مقبرة لما نفي إلى لندن فجعلها وقفا على المسلمين، فقيل نعم هناك مقبرة، فقال إذا جاءني الحق فادفنوني ها هنا ولا تنقلوني إلى الرياض. هذا من فقه رحمه الله، والله أعلم. لكن يدعي يدعي بذلك والشوف أن يميت في المدينة. نعم الدعاء لا غضب فيه في مكان يحبه، والموت في المدينة راغبا في سكناها سبب لنيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر وش قال؟ اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلدي رسولك، اللهم صل وسلم. فأناله الله جل وعلا ما دعا به. هذا يقول: من صلى على الجنازة في المسجد فهل يشرع له الصلاة عليها مرة أخرى في المقبرة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم في تكرار الصلاة على الجنازة، والخلاف فيها خلاف طويل، فمنهم من قال إن تكرارها من النوافل، ومنهم من قال أنه لا يكررها قصدا إلا إذا كان معها جنازة لم يصلي عليها، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. ودليل ذلك أنه لم يشرع لنا تكرار الصلاة على الجنازة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كان خيرا لسبقنا إليه ولا فعلوه ولا أرشدنا إليه. ويصلي المؤمن على من لم يصلي عليه، فإن قدمت جنازات فيها جنازة لم تصلي عليها وجنازة أخرى صليت عليها فتصلي فتعم، لأن الصلاة مقصود بها الدعاء. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وثمة ظاهرة الآن، وهي تكرار الصلاة على الميت بنقله من بلد إلى بلد، وهذه تفتح بابا للإحداث والتزيد، خصوصا في باب الموت وما يتعلق به، التي النفوس فيه منعطفة متطلعة، فيدخل من خلالها أنواع المحدثات والبدع. صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله العصر والمغرب والعشاء.